انا اسمي فاطمة الزهرة. جاي اليوم باش نحكي لكم قصتي اللي كتجرحني بزاف، كتعذبني. المهم انا من نوعي تاع خنيفرة. انا فاطمة الزهرة اللي كانت عزيزة على جدها بزاف وكانت مفشاة. فاطمة الزهرة اللي كانت ما كتعرفش المشاكل، ما كتعرفش شنو هو توجه بنادم فاس. مهم انا واحد البنت اللي ربتها جدها فشاتني بزاف، كانوا فيا الفشوش بزاف. مهم انا كنت واحد البنت صغيرة بزاف، كلشي كان تيقولها لي، كلشي كان تيقول بلي انتي بكوصة بزاف وغادي تطلعي زوينة. واحد النهار كنت تنقرا في الخامس، اول مرة نعرف بلي انا فريم عزيزة على جطة. كنت نجري، ماما تقول لي واش تا كتقول لي لا ما تشريش، لا بنتي ما تشريش غادي تطيح. تقول لي صافي يا ماما راني كبرت خليني نجري، خليني نضحك مع الناس، خليني. قلت لي لا غادي تطيح يا بنتي. طحت، كنت لابسه واحد ليبه بيضه وسبرتيات بيضين، كنت تقريبا لابسة كل شي بيض. كنت تلقى شعري ودير واحد بنطو وجابوا لي جدي من اسبانيا. طحت على يديا، تقسحت بزاف وجرحت، اول مرة نعقل على راسي تجرحت. ويا لكن يا ريت كنت بقيت صغيرة بحال هكاك ونبقات تجرح دايما ما عنديش مشكل. جرحت، قلت لي ماما جطة، كنت نعيط عليها ماما. قلت لي تصدي دابا، كنت نقول لك ما تجريش وكنتي كتجري، واش منتي ما كتحنيش في راسك بقيت تغوت عليا. قلت لي بقيت تفكر فيها ولو غير شوية بنتي. تعذبني كنشوف كتبكي وكنت تعذبني كنشوف طايحة. قلت لها ماما كان بغيك وعنقتها، قلت لها هذا الجرح ما تيسوى والو، انا كان بغيك وإلا طحت نكبر وننسى، خليني نعتمد على راسي حيت ممكن شي نهار تمشي وتخليني. انا فاجرت بالدموع وانا تنسكت فيها. ابراهيم وجا هداك النهار اللي غادي تمشي وتخليني، كنت تقف في السادس. ماما وبابا مفارقين، اضطريت انا يمشي عند ماما نعيش معاها حيت بابا ما كانش باغيني نبقى مع جدة. خاصني نتحول عندو، نشد الانتقال العروبية. قلت لي لا. المهم انا مشيت عنقت ماما، قلت لي كان بغيك كان موت عليك وجامي يجي واحد النهار ونساك. قلت لي تهلي فراسك وعرفي واحد الحاجة، الا مت شي نهار راني كنبغيك. قلت لي انا يا ماما هزيت باريستي ومشيت. داك النهار كنشوف عند ماما كنبكي وتنجري. شت ليها جريت باريس ومشيت، مشيت مدة وننظر عدها وانا نلقاها طايحة كتبكي. وجريت عدها وعنقتها وبقيني تنبكي. جاية في ترونسبور وانا كنبكي عند ماما. منين وصلنا تبدلت حياتي تماما، ولات حياتي جحيم. فاطمة الزهرة خرجت من القراية، ولات حياتها جحيم ولات كتخدم في القهوة. المهم منين ولات عندي 14 عام وليت نخدم في القهوة استغلال، كنت سربايا، كنت بنت زوينة، ولكن في نفس الوقت كنت إخواني، كنت نحمق أي واحد كان يجي. إلا جا هاد المرة، مرة تانية خاصو يرجع. كنت شادة الكليان ديالي بالإحترام، وممكن تبقى الجمال ديالي. واحد النهار جيت من الخدمة وعيان ودوش وتكيت، ودرني راسي وقلت علاش ما شد التليفون لاهي فيه شوية، شديتو وانا نبقى متكونيكطا فيه شوية، تيطلع لي واحد الانسان ما كنعرفوش. سلام، قلت لي سلام خويا شكون معايا؟ قال لي معاك الانسان اللي كيبغيك كيحماق عليك. ضحكت، الانسان اللي كيبغيني شكون هاد الانسان اللي كيبغيني؟ تيبغيني انا حد؟ قال لي معاك اسماعيل من خنيفرة. قلت لي اسماعيل من خنيفرة مني كتعرفني؟ قال لي انا كنعرفك ومش المهم فين كنعرفك، غادي يجي واحد النهار غادي تعرفني. قلت لي اوكي، ممكن تقول لي شنو بغيتي؟ قال لي بغيتك تكوني مراتي وحلالي. ضحكت، قلت لي خويا ما كنفكرش في الزواج وما عمر غادي نفكر فيه حتى النهار ندوز حياتي بعدا وندوز ديبلومات ديالي. المهم قطعت عليه، ما كنتش نحمل نهضر مع الدراري. صوني عليه مرة تانية، قطعت صوني عليه مرة تالتة، جاوبتو قلت لي شنو مبقاش بعرسني الا خرجت من الخدمة خليني عليك. قال لي انا اللي كنتي ليا وديري هادي في راسك، ونهار غادي تحاولي تبدلي غادي نقتلو ولا غادي نقتلك. قلت لي خويا ممكن تخليني الناس تنفق من الناس ونصوني عليك؟ كنت عيانة. قال لي اوكي. الناس مني فقت من الناس لقيت بزاف الميساجات في الواتساب، او شكون هذا؟ دخلت لقيت اسماعيل صيفط لي التصاور ديالو، وصيفط لي مني جات ونمرسي، كانت عمتي اللي عطات لي نمرسي. المهم هضرنا لمدة عام، تا انا كنت نبغيها صراحة، كان حماق علي. المهم منين انا اعترفت لي بالحب ديالي، كان تيموت عليا وبقينا مع بعضياتنا. كانت واحد البنت عاود لي عليه، كانت قديمة في حياته، يعني كان مع، كنت انا خدام في القهوة دايما المشاكل. دوزت عامين، كان عندي 16 عام، عندي 16 عام ولا مازال خدام في القهوة. قال لي اسماعيل راسي من الجاي غادي نجي نخطبوك انا وماما. هدرت مع ماما، هدرت مع اختو، هدرت مع عائلتو كامل تقريبا، ضريفين بزاف وكانوا تيبغيوني. ماما كانت تعيد عليا غير بنتي، انتي غادي تكوني مرات ولدي الصغير فراسك هادي يا بنتي. قلت لي ويه خالتي، الا كتبت انتي غادي تكوني ماما وفي بلاصة جدة الله يرحمها. قلت لي ان شاء الله بنتي غادي ندير لك تاج، غادي تكوني تاج على راسي. قلت لي علاش كنبغيك كيما انا كنبغي ولدك؟ غادي نبغيك وغادي ندير لك تاج على راسي، حيت انتي اللي ربيتي الولد اللي كنبغي وربيتي احسن تربيه. قلت لي سعداتي بعروسي. خرجت من الفما حلو بزاف. قلت لي خالتي المهم انا خاصني نمشي لخدمتي، تعطلت بزاف، ممكن تسمحي لي؟ قلت لي وي بنتي، ساداتي بنتي كتخدم بكرامته. قلت لي اي واحد كيخدم بكرامته ونختار نخدم بكرامتي ولا نخدم بلا كرامه خالتي. قلت لي تعداتي بروسي، يلا تهلاي فراسك ولا بنعدلك على خدمتك. مشيت ودرت في ستوري كل واحد الله يجيب لي شي حماته، شي حماته، كل واحد الله يجيب لي شي حماته عفوا اللي تبغيها بحالي. المهم سيمانة مرة العيد الكبير كانوا غادي يجيو يخطبوني، ديك البنت انتحرت على قبله، كان صوني عليا عفوا ما كيجاوبنيش، صونيت عليه جاوبني اللي بلاتي انا غادي نصوني لك كي العاده، قطعت وانا هو يصوني عليا. قال لي فاطمة راه مشكله كبيره. قلت لي شنو اسماعيل؟ قال لي فاطمة زهراء، هذيك البنت كان سميتها فاطمة زهراء، هذيك البنت راه انتحرات، بابا راه صوني عليا وكيهددني. قال لي بلي هو راه غادي يقيدني عند الجندارم، غادي يدير بيا شكايه. قلت لي لا، الا انك تخلى عليا ما قبلهاش، انا كنبغيك ما نقدرش نعيش بلا بيك. قال لي لا، انت غادي تعيشي احسن مني وزيد بلا ما نسبقوا الاحداث، غادي نمشي نشوف ومن بعد غادي نصوني لك. مشى. قلت لي هذيك البنت الا ما تشوش بهذا السيد غادي نقتل راسي وما عمركم غادي تشوفوني. هو وافق، يعني لما وافقش غادي يمشي للحبس، وانا اصلا ما خليتوش انه يمشي للحبس حسن لي وافق. قلت لي اسماعيل انا وياك دابا عامين وما عمرنا تلاقينا وما عمرنا تشوفنا غير في التليفون، غير ابل فيديو، كان نخلق واحد السعادة غير في التليفون. قلت لي بغيت نشوف. قال لي واش اخر مرة؟ قلت لي بلا ما تسبق الاحداث. مشيت عند الخنيفرة، كان هو اصلا حلاق، كان عندو الصالون الحلاقة. قال لي فوقاش غادي تجي؟ قلت لي خليها مفاجأة وصيفت لي العنوان، فاش كاين الصالون. مشيت هديك الساعة نضت بدلت حوايجي ومشيت. وصلت قدام الصالون صونيت عليه، قلت لي واش الصالون خاوي؟ قال لي راه خاوي. قال لي واش انتي برا؟ قلت لي وي. قال لي اوكي دخلي. دخلت عنقته، تصدم اني جيت لاخر لحظة. عنقته قلت لي كنبغيك ما تخلاش عليا. قال لي يا ريت بكا. قال لي يا ريت كل ما قدرتش، ولكن ما قدرتش فاطمة الزهراء. قلت لي انا جيت اليوم باش نعطيك احسن حاجه وعدتك بيها، احسن حاجه في حياتي. قلت لي شنو هي؟ قلت لي واش عقلتي مني قلت لك غادي نعطيك السلسله اللي كانت ماما وصاتني عليها جده؟ قلت لي اعطيها للانسان اللي بغيتي لاول مره. قلت لي هاد السلسله ديالتك. قلت لي ما عمر غادي نسمح لك الا حيدتيها. درت عليه في عنق. قال لي الا جا واحد النهار وتزوج عندك درت التصاور ديالك ستوري. قلت لي علاش؟ قال لي حيت غادي نتعذب. قلت لي غادي تنساني مع الوقت. قال لي بلاتي نعيط على ماما تجي عندي للصالون باش تشوفك. قلت لي متشوقه نشوفها. جات ماما شافتني حنقاتني وبقات كتبكي. قلت لي يا ريس كون ما هذيك البنت ما دارش وما فعلتش. قلت لي شوف خالتي، انا كنت تمني السعاده نتاع ولدك، احسن حاجه عندي هي السعاده ديالو، يعني ما كيهمنيش انني نكون سعيده ولا ماشي ولا ما نكونش سعيده. قلت لي سعادتي ويا ريت صراحه يا بنتي كون كنتي عرست. قلت لي ماشي مشكل، انت دابا راني بنتك يعني ماشي عروستك، مرة غادي نبقى نجي عندك كنوعدك. بس لي هيديها، قلت لي خاصني نمشي. قلت لي لا والله ما تمشي. قلت لي خاصني نمشي. قلت لي شوفي ماما غادي نصون عليها وغادي نقول لها بلي انتي عندي. قلت لي اوكي، هادي تا النمرة تاع ماما وصلت عليها. قلت لي راه بنتك عندي، امانة عندي. مشيت خلقت معاهم واحد الجو عائلي بحالي انا بنتهم. جلسنا في الدار، شقيت معاهم وشنا العشاء مع عروستهم اخرى اختو. ماما ما خليتهاش انا دير يديها في الماء نهائيا، تدير تبغي دير شي حاجه تنقول لها لا خالتي انت غير بقاي. بقيت تعاودينا على شي حاجه باش ما نملوش. المهم من وزن العشاء مشينا كنتفرجو في الفيلم. قلت لي بنتي اجي عدي. تكي عليا، تكيت عليها. قلت لي اصلا دابا ما كاين حتى شي واحد في الدار، يعني الشال علاش؟ حيت الشال شعري طويل، حدت لي الفيليل وبقات تلعب لي في شعري. قلت لي يا ريت كون كان الشعر من نصيب اسماعيل. قلت لي خالتي بلا ما تقلقي راسك، تفضل بترا ظريفة غادي تكون عروسة مثالية. قلت لي ان شاء الله بنتي. قلت لي فرصتك خالتي تي بحال بابا، ومرة غادي نبقى نجي عندك اللي ما كان حتى شي مشكل عند عروسكم جديده مرة اسماعيل. قلت لي شوفي نقول لك اللي ما بغاكش ما بغيتوش انايا. هالنقطة شويه دخل با اللي ما كانش نعرفو. قلت لي شكون هاد البنت، شكون هاد الصوينه اللي جات عندنا اليوم؟ قلت لي هاد البنت كانت غادي تكون مرة اسماعيل كون ما كانتش هذيك البنت خلقات هذوك كل كدو كاملين. قال لي غادي تكون بنت ولدي، كان وعدك غادي تكون مراته وحلاله، كان وعدك. قلت لي صاف انا نتسناك الحاج. بس لي يدي وبس لي راسه. قلت لي الحاج كيفاش غادي دير؟ انا كنتمنى ليه السعادة في حياته. قال لي بنتي ملي كنعطي شي وعد ما كيخيبنيش الله. بس لي راسو. قلت لي عروسة اخرى فاطمة تروش بكيتشي معايا. مشيت معاها. قلت لي الى لقينا اخر سيد كانت صعبة جمعة وعدة تصاور ديالو، يعني هو عدة تصاور ديالها، يعني المشكلة غادي يكون تحل. قلت لي وانا باش غادي نعرف؟ قلت لي غادي نصيفط سبعي اللي يجيب التليفون ديالها نحيدو لي على غفلة. قلت لي واخ. جات اسماعيل قلت لي شنو قلت لي اوكي مرحبا، هذيك هي اللي ما تعاودش حياتي. قلت لي صافي راني ما بقيتش حياتك. المهم الغدا صنع عليها قلت لي خاصنا نتلاقاو الحبيبه، واخا دابا معاها بحال هكاك صبرت. المهم المهم مش عدا وتلاقاه وانا كنت تابع، واخا انا قلت فمي ما فيها ما يتشاف. تلقى الشر ومعكرة ومكية بزاف المكياج، ولبس واحد اللباس لا علاقة ما يليقش بعائلتهم. المهم قال لي فين هو تليفونك؟ قلت لي هو علاش ممكن تعطي لي واحد 5 دقائق ونردو لك؟ قلت لي اوكي جدا. قلت لي ممكن تحيدي لي الكود؟ قلت لي اصلا ما فيش. لا المهم حتى الغدا نردو لك. قلت لي لا ويلي حتى الغدا، بغيت اليوم. قلت لي حتى الغدا النقاشو، وانا صراحه ما قدرتش نصبر ني جد حسن معاك. قلت لي علاش نقشيها وعنقني؟ قلت لي واش انتي باغي اصلا؟ يعني عنقتها غير باش ما تشكش. عنقني بقيت كنبكي. قلت لي انا كنبغيك ما نقدرش نشوف مع شي واحده اخرى. قال لي انتي ليا بوحدي وانا ليك. مشينا قلبنا ديك التليفون، لقينا بزاف الحوايج تصورها عريانين مع الدراري بشحال هدوك تصور. من مشى المحكمة هدوك تصور كاملين وريتهم المحامي ديالو، هو خرج براءة. نهار خرج حن جاو خطبوني من مالين الدار وتزوجنا وخلقنا احسن عائله في الدنيا، السعاده وعشت مع حماتي وكندير ليها الحوايج اللي ما تيدير. انت ما كتعاملش معها بحال هكاك، هزتها تجع على راسي. نوصيكم البنات اللي عندها شي حماتها واخا تكون قاسحه خاصها ترضى للطريق، حيت حماتك هي اللي ربات هذاك الولد تكبر ولا راجل وخدم معاه في نفس الوقت، وبرضها غادي توصلوا بجوجكم. نوضي في الصباح وبوسي ليها راسها، قولي ليها كنبغيك يا خالتي الله يخليك ليا. شنو باغيه تاكلي في الفطور؟ باش بغيتي تفطري الغدا؟ باش بغيتي تغدي يا خالتي؟ وهي في نفس الوقت واخا تكون كتكرهك مع الوقت، ديري اللي عجبك يا بنتي كنبغيك. نتيا وليتي بنتي سمحي لي على داكشي اللي كندير لك، داكشي باش تكونوا مزيانين مع حماماتكم راه احسن حاجه هي تكوني مفاهمه مع حماتك. ملي تكوني مفاهمه مع حماتك تا راجل راه كيبغيك ما تيبغيش البنت اللي ما تتبغيش امو. المهم ودي هي قصتي، اول قصه من في حياتي. نوصيكم البنات ما تخلوش على الدراري اللي كتبغيو، واخا يكون اللي كان المشاكل اللي كانوا ما عمركم تخلو على بعضياتكم. انا دابا عندي 19 عام ومجوجة ومكون عائلتي. انا دابا جاي ليا ولد في الطريق، قريبا ولد وجاي اليوم نحكي لكم قصه. هذه هي قصه كنتمنى تاخذوا منها عبره، قصتي زوينه ما فيهاش شي حاجه خايبه. يلا تهلاو في راسكم وما تنساوش الجيم وشي تعليق زوين من عندكم. راني كنبغيكم، ومازال قصه اخرى اللي عشت فيها المشاكل، يعني ما راه ماشي غير القصص الزوين اللي كيني في حياتي. ونتمنى تكونوا على خير. تهلاو في راسكم.